الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يتكلم الشيخ رحمه الله على صفة الأولياء وبين أن كثيرا من الناس يدعي الولاية وليس من أهلها، وذلك قد يدعيها المنافقون أو تدعى فيهم إذا أظهروا شيئا من التنسك أن خدع الناس بهم، فيقال هذا ولي. وكذلك أيضا قد تدعى في أناس من الفسقة ونحوهم وهم يتبرؤون من هذه الدعوة ويدعون أنهم يعترفون بأنهم ضعفاء لا يبلغون هذه الرتبة ونحو ذلك. وقد يسول الشيطان لكثير من هؤلاء الجهلة والصوفية ونحوهم، يسول لهم الشيطان بأن هذا الإنسان له مرتبة وله درجة رفيعة وأنه من أهل المكاشفات وأنه من المحدثين، ولذلك عليكم أن تعتقدوا فيه أن دعوته مجابة وأن مقامه رفيع. ثم يعتمدون على أحلام الليل لا أصل لها، أو يعتمدون على أحوال شيطانية تظهر على يد ذلك الدعي، يخيل إليه أنها كرامات وأنها مقامات رفيعة فيعتقدون ذلك فيهم. ذكر أن بعضهم يعتقدون أن الولي إذا مات ووضع على سريره وحمل أنهم لا يحسون بثقله، تحمله عنهم الملائكة، وإنما يحملونه كصورة، يعني صورة أنهم حملوا هذا النعش ولا يحسون بثقل النعش، كأنه ريشة عليهم، هكذا يعتقدون ذلك. يقول بعضهم مات إنسان يعتقدون فيه هذا الاعتقاد، ولما حملوه أوهموا الناس أنه خفيف فقالوا سنسرع بالسير حتى يقول الناس إنهم لم يحملوا شيئا ولم يحسوا بثقل، فأسرعوا بالسير إلى أن وصلوا إلى المقبرة يوهمون أن هذا يصدق عليه أنه من الأولياء لأن وجدنا سريره خفيفا، وهو كغيره، يعني حملوه كما حملوا غيره وجدوا له ثقلا كما يوجد لغيره، ولكنهم يوهمون الناس. كذلك أيضا يعتقدون الولاية في أناس قد يكونون فسقة. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه الذي سماه كشف الشبهات أن أهل زماننا يعتقدون الولاية أو يعتقدون الأهلية في أناس فسقة، ينقلون عنهم ذلك الفسق وتلك المعاصي ينقلونها عنهم علنا، ومع ذلك يغلون فيهم. أرأى واحدا يأكل في نهار رمضان فأنكر عليه بعضهم بعض الناس، فقالوا له لا تنكر عليه، هذا قد رفع إلى الملكوت، هذا قد وصل إلى الرتبة العالية، هذا قد سقطت عنه التكاليف، إنما الشأن في مثلي ومثلك، نحن الذين نحتاج إلى عمل وإلى صيام وقيام. اعتقدوا في هذا الذي يأكل أمام الناس أنه لا حرج عليه وأنه ولي من الأولياء. كذلك قد يقولون من كونهم سقطت عنهم التكاليف لا حرج عليهم بما فعلوا، حتى ولو مشوا عراة فيما بينهم، يعني أعوذ بالله. يقول الصنعاني رحمه الله في قصيدة البائية، يقول كقوم عراة في ذرى مصر ما ترى، على عورة منهم هناك ثياب يعدونهم في مصرهم من خيارهم، ادعاؤهم فيما يرون مجاب. يمشون عراة عارية مظهرين لسوآتهم، ومع ذلك يعدونهم من خيارهم، يقولون إنه مستجاب دعوتهم. هكذا. وبكل حال فإن الولاية لا بد لها من معجزات، وأهمها ما ذكره الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا كان فيهم نفاق أو خصلة من النفاق فليسوا من الأولي. وكذلك إذا فقدت منهم شعب الإيمان وخصال الإيمان، ولو كانوا فيما بين المسلمين فليسوا من أهل الولاية مهما كانوا. ولا شك أن أولياء الله كما ذكر الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، ومع ذلك فإنهم يتفاضلون في الإيمان. هذا عقيدة أهل السنة، أن يقال هذا أقوى إيمانا، هذا أكثر إيمانا، هذا إيمانه زائد على غيره. فدلت على ذلك الآيات التي فيها زيادة الإيمان. كذلك أيضا ضده يقال هذا أكبر كفرا، هذا أكبر نفاقا، هذا في كفره زيادة، فيتفاوتون بذلك. والأصل أن يحكم على كل بما يناسبه. الآن نواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأولياء الله على طبقتين: سابقون مقربون، وأصحاب يمين مقتصدون. ذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه العزيز، في أول سورة الواقعة وآخرها، وفي سورة النساء والمطففين، وفي سورة فاطر. فإنه سبحانه وتعالى ذكر في الواقعة القيامة الكبرى في أولها، وذكر القيامة الصغرى في آخرها، فقال في أولها: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، ف

تقسيمهم في سورة الواقعة، فإنه قسم أهل الجنة إلى قسمين، السابقون وأصحاب اليمين، ذكر ذلك في أول السورة وكذلك في آخرها، وكذلك في سورة النساء وفي سورة المطففين وفي سورة فاطر، ذكر في الواقعة القيامة الكبرى في أولها والقيامة الصغرى في آخرها. القيامة الكبرى بعث الناس من القبور وجمعهم ليوم الحشر، جمعهم في يوم القيامة، فإن هذه هي القيامة الكبرى. وأما القيامة الصغرى فإنها الاحتضار، أي احتضار الميت عندما تحضره الملائكة وتقبض روحه، فإنها تكون قد قامت قيامته، إلا أنها قيامة صغرى. ففي أول سورة إذا وقعت ذكر الله في أولها القيامة الكبرى، وذكر قبل ذلك تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام. فقوله تعالى إذا وقعت الواقعة، الواقعة اسم من أسماء يوم القيامة، كقوله الحقة ما الحقة، وقوله يوم ترجف الراجفة، وقوله إذا جاءت الطامة، فإذا جاءت الصاخة، هذه كلها أسماء اليوم الفزع الذي هو يوم القيامة، ليس لوقعتها كاذبة، يعني لا يجوز أن يكذب بها أحد إذا أحس بها، فإنها تكون شاهدة أي عيان، ليس محتملة أن يكذب بها، خافضة رافعة. يقول بعض المفسرين تخفض أقواما كانوا في الدنيا مرتفعين، وترفع أقواما كانوا في الدنيا منخفضين، ترفع المتكبرين تخفض المتكبرين والمتجبرين في الدنيا والمتعاظمين على الناس، وترفع المتواضعين والمتذللين لله والمنيبين والتائبين والعابدين له، فهي خافضة رافعة، يعني يظهر هؤلاء يرفعون ويرفع مكانهم، وهؤلاء ينخفضون ويذلون ويهينون. كذلك ذكر مقدماتها، أولا إذا رجت الأرض رجع، وذلك لأنها ترجف يوم ترجف الراجفة، تخرج ما فيها، تخرج الموتى الذين في جوفها، ولو كانوا قد صاروا رمادا أو رفاتا، فإذا رجفت ورجت خرجوا، هذا ارتجاف الأرض. وبست الجبال بسا، يعني فتتت وصارت هباء منبتا، كما في قوله وتكون الجبال كالعهن، وفي قوله تكون الجبال كثيبا مهيلا، يعني ينهال ويزول، بست الجبال بسا، فكانت هباء منبتا لا يبقى لها أجرام، ولو كانت شامخة ولو كانت رفيعة. بعد ذلك يقول وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني جميع البشر جميع بني آدم ينقسمون ثلاثة أقسام، فأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة، يعني الذين خصهم الله وجعلهم أصحاب اليمين، والذين يسلك بهم ذات اليمين، والذين يأخذون كتابهم باليمين، هؤلاء أهل اليمين، وأصحاب المشأمة، المشأمة مشتقة من الشؤم، أي المشؤومون المهينون. فالميمنة مشتقة من اليمن الذي هو البركة وكثرة الخير، والمشأمة مشتقة من الشؤم الذي هو الفشل والشر وكثرته. أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، أي ما أمرهم وما شأنهم، فسوف يذكرهم بعد ذلك. أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، أي ما أمرهم وما شأنهم وما نهايتهم، ما أصحاب المشأمة. ثم قال والسابقون السابقون، ثم بدأ في تفصيل السابقين كيف يكونون سابقين، لأنهم لا حساب عليهم ولا عذاب، يدخلون الجنة على أول وهلة، فيصيرون سابقوا غيرهم، وذلك لأنهم كانوا في الدنيا يسبقون غيرهم إلى الأعمال الصالحة، كما في آية فاطر ومنهم سابق بالخيرات، وكما في آية سورة المؤمنون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أي سابقون للخيرات. وقد أمر الله تعالى بالسبق أو بالمسابقة والمسارعة إلى الجنة في سورة آل عمران، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، أي أسرعوا إليها. وفي سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماوات والأرض. فلما كانوا يسارعون ويسابقون فإنهم يصيرون من السابقين في يوم القيامة. ذكر بعض العلماء نماذج لأعمال هؤلاء، فقال السابقون السابقون هم الذين أدوا الواجبات جميعا وأدوا المستحبات والمندوبات كلها وتركوا جميع المحرمات وتركوا جميع المكروهات وتركوا الكثير من المباحات التي تشغل عن الطاعات. هذا تعريف للسابقين، وذلك لأن الواجبات تجب على جميع الأمة، ولكن المستحبات فضائل، فهم يقولون هذه مندوبات المستحبات فلا بد أن نأتي بها حتى نكون من السابقين. علموا أن الواجب المحرمات لا بد من تركها، ثم قالوا وهناك أيضا مكروهات، مكروهات ولو كانت كراهة تنزيه فنتركها مع المحرمات. كذلك أيضا علموا أن كثيرا من المباحات قد تشغلهم وتعوق سيرهم، فتركوا كثيرا من المباحات واقتصروا على الضروريات التي لا تعوقهم عن الإتيان بالحسنات والطاعات. وأما أصحاب الميمنة فإنهم أتوا بالواجبات وببعض المستحبات وتركوا المحرمات وتركوا بعض المكروهات، فعلوا بعض المكروهات وتركوا بعض المستحبات وفعلوا المباحات. فهؤلاء أصحاب اليمين يعني الميمنة. وأما أصحاب المشأمة فقد ذكر الله تعالى أنهم أصحاب الشمال، ذكرهم بقوله إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فهؤلاء أصحاب المشأمة وأصحاب الشمال. ذكر بعد ذلك قوله في السابقين أولئك المقربون في جنات النعيم. أكيد إن أصحاب اليمين يقال لهم الأبرار والسابقون يقال لهم المقربون، ولا شك أن المقربين أكثر أعمالا وأكثر حسنات، حتى قال بعضهم إن كانت من عبارات المتصوفة يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين، ولكن نقول إن هذا خطأ، أن الحسنات لا تكون سيئات، وأن الأبرار لهم أجر عند الله. وقوله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، من المراد بالأولين؟ أكيد إن الأولين الصحابة والتابعون وتابع التابعين، أنهم من هذه الأمة. وقيل إن الأولين الأمم السابقة، وكان الراجح أنهم كلهم من هذه الأمة، أن الأولين أول الصحابة يعني أول هذه الأمة، والآخرين المتأخرون الذين يجيئون بعدهم. وذلك لأن صفة السبق في الصحابة مؤكدة، لأن الله سماهم بذلك في سورة التوبة: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فلما جاء لهم سابقين دل على أنهم أولى بوصف أنهم من السابقين، فيكونون كثير، ثلة يعني جمع كثير، وقليل يعني الذين كانوا بعدهم، وقليل من الآخرين. ثم وصفهم بقوله على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، وصفهم إلى قوله تعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغورة تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فهذه كلها أوصاف المقربين، أوصاف السابقين. ثم ذكر بعد ذلك أوصاف أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. ثم قال في آخرها: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، يعني جمع كثير من الأولين يعني من أهل القرون المفضلة، وجمع كثير من الآخرين. ثم بعد ذلك ذكر أصحاب المشأمة يقوله أصحاب الشمال مع أصحاب الشمال في سموم وحميم يعني في النار، سموم وحميم وظلم يحموم لا بارد ولا كريم، إلى آخر الآيات. هذا تقسيمهم في أول السورة في القيامة الكبرى، إذا قامت القيامة الكبرى التي يجمع الله بها الأولين والآخرين. وقد وصف الله سبحانه ذلك في كتابه، يعني وصف القيامة وأهلها في مواضع كثيرة. ثم قال في آخر السورة، في آخر سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم، المراد بالروح يعني إذا بلغت الروح الحلقوم، وذلك عند خروج الروح وعند الموت، أن الروح تنزع ثم تكون عند الحلقوم أي عند الحلق، ثم يخرجها أو ينتزعها ملك الموت. فلولا، فهلا إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، تنظرون عندما تخرج روحه، حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم. الملائكة قريبة من ملك الموت وكذلك الملائكة الذين يتوفون المذكورون في قوله تعالى توفت رسلنا وهم لا يفرطون. نحن وملائكتنا قريب أقرب إليه منكم ولو كنتم قد احتففتم به وأحطتم به. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ثم قال فلولا إن كنتم غير مدينين يعني غير مجازين بأمالكم كما تدين تدان غير مدينين ترجعونها. إذا كنتم تقولون إننا لسنا بمدينين ولسنا بمحاسبين ولسنا بمبعوثين فهل تقدرون أن تعيدوها هذه الروح أن تعيدوها إلى ما كانت عليه وأن تردوها حيا؟ لا تقدرون ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم ذكر تقسيمهم فأما إن كان من المقربين يعني الأولون السابقون المفضلون المقربون الذين ذكروا في أول السورة يقول السابقون السابقون أولئك المقربون فنعيمهم روح وريحان وجنة نعيم. الروح ما يروح به عن النفس والريحان كل شيء له رائحة طيبة والجنات هي البساتين في الأصل التي فيها من كل الثمار والنعيم كل ما ينعم به وكل ما يتلذذ به هذا ثوابهم. وأما إن كانوا من أصحاب اليمين وهم أدون منهم رتبة فالسلام لك من أصحاب اليمين يعني أن عليهم سلام وإن كانوا أقل رتبة من أصحاب من المقربين سلام لك يعني عليهم سلام وهم مسلمون وهم ليسوا معذبين. ثم ذكر أهل النار فأما إن كان من المكذبين الضالين وصفهم بهذين الوصفين أنهم مكذبون للرسل ومكذبون لما جاءت به الرسل وأنهم من الضالين الذين ضلوا سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فنزل من تسنيم فنزل من حميم. النزل هو الضيافة أول ما ينزل الضيف يعطونه نزلا يعني ضيافة يكرمونه بها. وأهل الجنة لهم نزل كما في قوله تعالى نزلا من غفور رحيم. وأهل النار لهم نزل فذكر الله نزلهم يعني كرامتهم نزل من حميم وتصلية جحيم يعني الجحيم هو اسم للنار والحميم اسم لشرابها أو اسم لوقودها. إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فهكذا قسم الله الناس إلى ثلاثة أقسام إلى المقربين وإلى أصحاب اليمين وإلى المكذبين. كذلك أيضا في سورة هل أتى على الإنسان سرد الشيخ رحمه الله قصتهم يعني أكثر قصة المقربين. وقبلهم في أول السورة ذكر الكفار. ابتدأ الله السورة بقوله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قيل إن المراد جنس البشر أي قد أتى عليهم وقت قبل أن يوجدوا على الأرض ولا يوجد على الأرض بشر. وقيل إن المراد كل إنسان كل فرد من الناس قد أتى عليه وقت قبل أن يوجد لم يكن شيئا مذكورا عندما كانوا في أصلاب آبائهم لم يكونوا شيئا مذكورا لم يكن قد وجد ولا قد حصل له ما يسبب وجوده، لم يكن شيئا مذكورا. بعد ذلك ذكر خلق الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة، يعني ما أبدأ خلقه هذه النطفة التي هي مني يمنى، كما في قوله تعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى، يعني يصب في الرحم. أمشاج، الأمشاج هي القطع التي كأسلاك، يعني أن هذه النطفة تخرج من بين الصلب والترائب كأنها أمشاط، يعني كأنها خطوط. نبتليه بعدما خلقناه وأخرجناه إلى الدنيا، نبتليه، الابتلاء هو أنه أمر ونهي، يعني هذه الأوامر وهذه النواهي هي الابتلاء الذي يبتليه الله تعالى بها، وجعلناه سميعا بصيرا، يعني من أما أنعم الله عليه أن أنعم عليه بالسمع حتى يسمع الأصوات وحتى تصل إلى ذهنه وإلى قلبه، ولو كان لا يسمع لم يتكلم ولم يدري ما الناس فيه. بصيرا، أي أعطاه الله هذا البصر، ولم يكن السمع والبصر مختصا بالإنسان بل إنه عام. حتى الطيور، الطيور كالعصافير ونحوها تسمع وتبصر، ولكن فقدت العقل الذي هو مناط التكليف، ولكن الإنسان فضله الله باللسان وبالعقل، وأعطاه من نعمه أنه جعله سميعا بصيرا، فجعلناه سميعا بصيرا. ثم قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. المراد بالهداية هاهنا الإلهام، يعني ألهمناه وعلمناه السبيل الذي يجب أن يسلكه. أقيل إن هذا يراد به الفطرة التي فطر عليها، هديناه السبيل يعني أعطيناه فهما وإدراكا وأعطيناه ذكاء وعقلا. ثم إنه ينقسم إما شاكرا وإما كفورا. الشاكر هو العابد الذي يشكر ربه، والكفور هو المنكر الكافر الخارج عن عبادة ربه. ثم ذكر عذاب الكفار ولم يستطرد ولم يتوسع: إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. هذا آية واحدة فيها عذاب الكفار. أعتدنا يعني أعددنا لهم النار التي فيها هذه الأشياء، السلاسل واحدها سلسلة، وهي السلسلة التي يوثقون فيها، في قوله تعالى: ثم في سلسلة ذرها 70 ذراعا فاسلكوه. أنهم يسلسلون في هذه السلاسل، والأغلال هي الرباط التي تجعل في أعناقهم. قال تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، تجعل في أعناقهم، تربط أيديهم بأعناقهم ثم يربطون بهذه السلاسل ثم يسحبون. السلاسل وأغلالا وسعيرا، السعير اسم من أسماء النار. هذا عذاب هؤلاء الذين كفروا، أعتدنا للكافرين. بعد ذلك ذكر أهل الجنة فقسمهم إلى أبرار وإلى صالحين. إن الأبرار، الأبرار هم أهل الصدق، البر في الأصل هو الصدق، وضد ذلك الفجور. ولهذا قسمه في سورة الانفطار إلى قسمين: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. وكذلك في سورة المطففين: إن كتاب الأبرار لفي سجين، إن كتاب الفجار لفي سجين، يعني الفجار الكفار كتابهم في سجين. ثم قال: إن كتاب الأبرار لفي عليين، فذكر أنهم أبرار وفجار. فالأبرار أهل البر وأهل الصدق. إن الأبرار يعني الذين بروا أعمالهم يشربون، هذا أول نعيمهم، يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الكأس في الأصل هو الذي يجعل فيه الماء، الكؤوس، ولكن يطلق الكأس على الشراب اللذيذ، ومنه تسمى خمر الجنة كؤوس، في قوله تعالى: كأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وفي قوله تعالى: من كأس كان مزاجها كافورا، كان مزاجها زنجبيلا هكذا. وفي قوله تعالى: وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يعني ليست كخمر الدنيا التي يكون فيها النزيف وإذهاب العقل. هكذا يقول: من كأس، يعني هذا الشراب. ثم قال: كان مزاجها كافورا، أي مزجت للأبرار، جعل فيها ما يخالطها. الأبرار أقل رتبة من المقربين. ثم الكافور اسم لشراب أهل الجنة الذين هم المقربون. تمزج هذه الكؤوس بشيء من الكافور. وأما عباد الله فإنهم يشربون ذلك الكافور خالصا. ولهذا قال: أين يشرب بها عباد الله؟ المراد بعباد الله المقربون، حيث قسمهم إلى أبرار وإلى مقربين. فالأبرار تمزج لهم، والمقربون يشربونها خالصة، عين يشرب بها عباد الله. فسر الشيخ أن كلمة يشرب بها يعني يروى بها، ولهذا ما قال يشرب منها. الأصل أن الأنهار يشرب منها الناس، يقال شرب من النهر، شرب من العين، ما يقال شرب بها، لأنه يشرب من بعضها. فها هنا أتى بكلمة بها ليدل على أنهم يروون شرابا فيه ريهم، يشرب بها يعني يروى بها عباد الله وهم المقربون. يفجرونها تفجيرا، يعني أنها تتفجر وتصل إلى أماكنهم وإلى مساكنهم وإلى غرفهم وإلى أماكن أهليهم، يفجرونها تفجيرا. ذكر بعد ذلك شيئا من حسناتهم وأعمالهم، أي بأي شيء استحقوا هذا النعيم. لا بد أن يكون هناك شيء قدمه في حياتهم الدنيا. أولا يوفون بالنذر، إذا نذروا نذورا فإنهم يوفون بها ولا يتركون الوفاء بها، لأن هذا مما أوجبوه على أنفسهم. ثانيا ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يخافون يوم القيامة الذي شره مستطير، يخافون من هول ذلك اليوم. مستطيرا يعني مرتفعا عاليا كأنه يطير في الجو، هذا شره. ثالثا ويطعمون الطعام على حبه، أي حالة كون الطعام محبوبا في النفوس فيبذلونه ويطعمونه ويعصون هوى أنفسهم التي يغلب عليها الشح. من يطعمونه؟ مسكينا ويتيما وأسيرا. المسكين هو الضعيف وإن كان عنده شيء من القدرة، واليتيم الذي فقد أبويه أو أحدهما، والأسير المأسور عند الكفار أو المحبوس في حاجة من الحاجات وأسيرا. ثم وإنما نطعمكم لوجه الله، يقول بعض العلماء يقولون ذلك في نفوسهم لا يصرحون لهم حتى لا يكون ذلك من المن، لأن الله قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فيقولون في عقائدهم وفي نفوسهم إنما نطعمكم لوجه الله، يعني مخلصين لله، نريد الجزاء من الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد شكركم ولا اعترافكم، فلا نريد أنكم تجازوننا على هذا الإطعام، إنا نخاف من ربنا يوم عبوسا قمطريرا، يعني يوم القيامة وصف بأنه يوم، لأنه يوم القيامة وأنه عبوسا. العبوس في الأصل هو كله في الوجه، كما في قوله تعالى ثم عبس وبسط، يعني أن الناس فيه يكونون كالحين وقمطريرا يعني شديدا هوله، فوقاهم الله هذا جزاؤهم، ابتدأ جزاؤهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم، يعني هوله وفزعه، ولقاهم نظرة وسرورا، النظرة البهاء الذي في الوجوه والإشراق، تكون وجوههم منيرة مسفرة، وجوه يومئذ مسفرة، يعني قد استنارت، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، هذا منتهى جزائهم، جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك إلى آخر الآيات. فهؤلاء هم المقربون. كذلك ذكر في سورة المطففين تقسيمهم إلى فجار وإلى أبرار، وقسم الأبرار إلى أبرار وإلى مقربين، فيقول تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، هذا الفجار هم الكفرة، ذكر أن كتابهم في سجين، وما أدرك ما سجين، كتاب مرقوم يشهد الكتاب مرقوم وإليهم عذر المكذبين. ثم قال بعد ذلك كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، قيل إن معنى كتابهم يعني دورهم وأماكنهم وجزاؤهم، هؤلاء في سجين أسفل سافلين، وهؤلاء في عليين، وهذا يستدل به على أن الجنة في أعلى عليين، أنها فوق السماوات، ولهذا قال تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فكتاب الأبرار قيل إن المراد ما كتب الله لهم، وقيل إن المراد كتبهم التي يسلمونها، إلا في عليين أي في أعلى مكان. وما أدرك ما عليون؟ أنت لا تعرف، ولكن نخبرك عنه، هو كتاب مرقوم يعني مكتوب مرقم فيه يشهده المقربون، المقربون الذين هم خيار عباد الله يشهده المقربون. ثم قال إن الأبرار لفي نعيم، لما ذكر أن كتابهم في عليين ذكر بعد ذلك جزاءهم إن الأبرار لفي عليين، أي هذا جزاءهم في أعلى مقام، إلا في عليين إن الأبرار لفي نعيم، أي في غاية ما يتنعمون به، على الأرائك ينظرون، الأرائك المتكاث التي يتكئون عليها في الجنة، واحدة أريكة متكئين فيها على الأرائك، يعني مساند أو متكئات أو نحوها، ينظرون إلى ما أنعم الله به عليهم، ينظرون إلى النعيم، ينظرون إلى الخير الذي أعطوه، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وجوههم عليها نظرة أي بهاء وزينة ونور يدل على أنهم يستبشرون بالخير، نظرة النعيم أي أثر النعيم، يسقون من رحيق مختوم، يعني من شرابهم شراب لذيذ يسمى الرحيق مختوم، يعني لم تعبث به الأيدي، ختامه مسك، يعني في آخره رائحة المسك الذي هو أطيب الطيب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، المنافسة تكون في هذه الأعمال الصالحة وفي الحصول عليها، هكذا المنافسة بالخير، يعني المسابقة فيه، يقول بعض السلف إذا رأيت من ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، ومزاجه من تسنيم، أي مزاج ذلك الرحيق الذي يشربون به يمزج من تسنيم، ذلك المزاج الذي هو التسنيم هو يشرب به المقربون عينا، يعني التسنيم يشرب بها المقربون، يعني يروون بها هكذا، فذكر أن هناك مقربون يشربون من التسنيم خالصا صرفا، وأن هناك أبرار تنزج لهم هذه الرحيق تنزج لهم بهذا التسنيم. نقل عن ابن عباس وغيره من السلف قالوا يمزج لأصحاب اليمين مزجا الذين هم الأبرار، يعني يخلط لهم، يخلط الرحيق بتسنيم ويشرب بها المقربون صرفا، يعني خالصة هكذا عينا يشرب بها. ثم يقول وهو كما قالوا، لأن الله تعالى قال يشرب بها ولم يقل يشرب منها، لأنه ضمن ذلك قوله يشرب، ضمن قوله يشرب يعني يروى، لأن هناك شراب قد لا يروى صاحبه، فعبر بقوله يشرب بها حتى يكون المعنى شرابا فيه الري الكامل يشرب بها، الشارب قد يشرب ولا يروى، يعني لا يكون شرابه كافيا لا يروى، الشارب قد يشرب من الشراب ولكن لا يروى، فإذا قيل يشرب منها يشرب منها لم يدل على أنه يروى، وإذا قيل يشربون بها كان المعنى أنهم يروون بها، يشربون شرابا يقطع الظمأ، فالمقربون يروون بها فلا يحتاجون معها إلى ما دونها، لهذا يشربون منها صرفا، يعني من هذا التسنيم، بخلاف أصحاب اليمين فإنها مزجت لهم مزجا يعني خلقت، كما قال في سورة الإنسان كان مزاجها كافورا. يمكن أن الكافور هو الرحيق، سماه في سورة الإنسان كافورا وذكر أنه يمزج، أي أنه يمزج، كان مزاجها كافورا، يعني أن التسليم والكافور بمعنى واحد، يشرب بها المكرر عباد الله. فنعرف من هذا أن هذا ثواب أهل الجنة، وأن هؤلاء هم أولياء الله، يعني الأبرار والمقربون، أصحاب اليمين والسابقون، كلهم حازوا هذه المزية، أي كونهم من أولياء الله. ولكن ذكر أنهم يتفاوتون بهذه الولاية، فأصحاب اليمين أقل رتبة من المقربين ومن السابقين، ولكن كلهم لهم حظ من ولاية الله، ولهم حظ أيضا من ثواب الله. والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. السؤال الأول حفظكم الله عبر الشبكة، يقول: كيف نرد على الذين يدعون أن روح الإنسان ليست مخلوقة وأنها من الله تعالى، ويستدلون بمثل قول جل وعلا: ونفخنا فيه من روحنا؟ لا شك أنها لما كانت منفصلة، ولما كانت تصعد وتذهب، ولما كانت تتصل بالإنسان وتخرج منه، دل على أنها من جنس الإنسان وأنها من جنس المخلوقات. والله تعالى يقول: الله خالق كل شيء، فبما تدخل يدخل في الآية جميع المخلوقات، فالأرواح من جملة الأشياء والتي ذكر نعيمها، ذكر أنها منعمة وأنها معذبة وأنها تصعد وأنها تنزل ونحو ذلك، هذا دليل على أنها مفصلة ليست من ذات الله تعالى. وأما قوله تعالى: ونفخت فيه من روحي، فالمراد الروح التي خلقها الله، الأرواح التي جعلها البشر هي من خلق الله تعالى، وكذلك قوله لعيسى: وروح منه. وهذا يقول: غفر الله لكم، كيف نجمع بين القول أن أولاد المشركين سيسألون وتضرب لهم نار عظيمة، وبين القول الآخر أنهم ماتوا على الفطرة؟ نعم، أنهم لما ماتوا على الفطرة، يعني لما ولدوا على الفطرة لم يخرجوا ولم ينشأوا ولم يدركوا، فلا يدرى. لما قال لما عادة أنهم يتلقون عن آبائهم ومجتمعهم ما كانوا عليه، قال بعضهم إنهم مع آبائهم، واستدل بما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قتال الكفار قالوا: يا رسول الله، إنا نبيت القوم ونقتل من جرادهم، فقال: هم منهم، لم يأنفهم على قتل الصغار ونحوهم. من الأقوال القول بأنهم من الجراد والولدان الذين يكونون تحت كفالة إبراهيم، وكل يقول قولا يناسبه. وهذا يقول: غفر الله لكم، هل ثبت أن المرجئة والقدرية يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنهم مبتدعة، ولكن هذه البدعة قد تخرجهم من الإيمان ولا تخرجهم من الإسلام، يمكن أنهم يذادون وقتا من الأوقات. نعتذر عن بقية الأسئلة لأن الشيخ عنده ارتباط، وصلى الله على محمد.